الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، فبدأنا في الدرس الماضي في بيان القيامة الكبرى وما يكون فيها، وذكرنا أن جاءت تسمية القيامة الكبرى بأسماء عديدة أكثر من 50 اسما، وذكرنا أن الإكثار من التسمية يدل على عظم الشيء، ولذلك العرب سمت الأسد وسمت السيف بأسماء كثيرة، حتى جعلوا للسيف أكثر من 500 اسم لمكانته وأهميته، والله تبارك وتعالى جعل لنفسه أسماء كثيرة، منها 99 من أحصاها دخل الجنة. ولذلك الحديث ما جاء في قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا يعني هذا أن هذه هي الأسماء فقط، بل إن أسماء الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى. ويدل على ذلك ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذه الجملة الأخيرة تدل على أن هناك من الأسماء الله عز وجل هي في غيب الله تبارك وتعالى. ولما جاء كذلك في حديث الشفاعة العظمى كما سيأتي في الدرس القادم بإذن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة حتى يخر ساجدا لله تبارك وتعالى، فيحمد الله جل وعلا بأنواع من المحامد كثيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا أحسنها الآن. وهذا يدل على أن الله جل وعلا من الأسماء ما يحمد عليها لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمها إلا في القيامة الكبرى. ولذلك ما جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا في بيان فضل من أحصى، أي علم وفهم وعمل بمقتضى 99 اسما، لا أن أسماء الله جل وعلا فقط هي 99. وللفائدة ما جاء في الحديث من ذكر الأسماء وسرد الأسماء 99، هذا لا يصح عند أهل العلم رحمهم الله، إنما الذي يصح منه الجملة الأولى: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فذكرنا في الدرس السابق شيئا من أسماء الله تبارك، من أسماء القيامة الكبرى، ثم ذكرنا بعد ذلك النفخ في الصور، وأن الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النفخ في الصور 3 نفخات، فينفخ في الصور: النفخة الأولى يصعق من كان على الأرض والسماء، ثم بعد ذلك النفخة الأولى يفزع من في السماوات والأرض، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات، ثم بعد ذلك النفخة الأخرى الثانية فيصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. وهذه نفخة الثانية نفخة الصعق، ثم نفخة الثالثة يكون فيها نفخة البعث. وذكرنا أن ما بين النفخة الثانية والثالثة نفخة الصعق ونفخة البعث، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مبينا أن المدة بينهما 40، بين النفختين 40. قالوا: 40 سنة يا أبا هريرة؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت، أي أبيت أن أقول ما ليس لي بعلم. وذكرنا كذلك قرب وقت النفخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وقت النفخ في الصور قريب جدا، وهذا كان في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه اليوم أقرب مما كان عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون قريبا وقد مضى على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة؟ ولذلك نقول أيها الأحبة: القرب هنا قرب نسبي، أي القرب منذ أول ما خلق الله جل وعلا آدم إلى وقت قيام الساعة، لم يبقى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إلا فترة يسيرة بالنسبة لما مضت منذ أن خلق الله آدم. هذا معنى القرب، ليس بمعنى أنه سنة وسنتين، الله أعلم، لكن بمعنى أن الفترة الباقية التي بقيت بعد بعثته عليه الصلاة والسلام هي يسيرة بالنسبة لأول ما خلق الله جل وعلا السماوات والأرض. وكم بقي هذا علمه عند الله، وهل القرب يسير جدا سنة سنتين، هذا كله إنما هو في علم الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث جبريل لما سأله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وذكرنا كذلك قبض الأرواح وطي السماء قبل البعث، وأن الأرواح تقبض وتطوى، أن الأرض تقبض وتطوى السماء قبل بعث الناس، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى فيقول أين الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض ثم يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وذكرنا هل هذا القبض والطي للسماوات يقع بعد فناء المخلوقات أو بعد حشرها على أرض بيضاء، فيه قولان لأهل العلم، واختار القرطبي القول الأول، أي أنه تطوى السماوات والأرض بعد فناء من على الأرض. بعد ذلك من التسلسل الذي يكون في القيامة ذكرنا النفخ في الصور، وذكرنا نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. فإذا نفخ في نفخ في الصور نفخة الثالثة فقد آن أوان بعث الناس وقيامهم من قبورهم، فيقوم الناس من قبورهم كما سيأتي، وكما أخبر الله جل وعلا للعرض والحساب على الله تبارك وتعالى. وقبل أن نقرأ أدلة البعث والنشور، أهل السنة والجماعة أو الناس عموما اختلفوا على ثلاثة طوائف وثلاثة فرق في بعث الناس من قبورهم. فالطائفة الأولى طائفة الكفار الملاحدة الذين ينكرون البعث من أصله ويقولون لا بعث، وما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي تبعثون. والطائفة الثانية من طوائف الناس من أثبتوا البعث لكنهم قالوا البعث للأرواح فقط دون الأجساد، وهذا قال به طائفة من الصابئة ومن الفلاسفة ومن وافقهم، فقالوا إن الأرواح تبعث يوم القيامة إما إلى نعيم وإما إلى عذاب، وأن النعيم والعذاب يكون على الأرواح فقط دون الأجساد، فإن الأجساد قد بليت وأكلها الدود. وهذا كذلك مخالف لما سيأتي من الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة على أن البعث والنعيم والعذاب يكون للروح والجسد معا، وأن أجساد الناس تنبت في قبورهم كما ينبت النبات. والطائفة الثالثة من طوائف الناس من قالوا أن الأرواح والأجساد تبعث، لكنه حرفوا صفة البعث على خلاف ما جاء به الكتاب والسنة. وهؤلاء الكفر من اليهود والنصارى آمنوا ببعث الأجساد وبعث الأرواح، لكنهم أنكروا في بعض الصفات، فقالوا في الجنة لا يكون النعيم بالأبدان، فلا يكون هناك أكل ولا شراب ولا نحو ذلك مما هو من نعيم الأبدان، فقالوا إنما هي أصوات تطرب الأرواح وأنوار ونحو ذلك يبتبهج به الأرواح. وهذا لا شك أنه خلاف ما دلت عليه الأدلة. ولذلك نذكر في المسألة الأولى أدلة البعث والنشور، وأن الأبدان تبعث والأرواح تبعث بعث حقيقي كما أخبر الله تبارك وتعالى، وأن من أنكر البعث بالأرواح والأجساد فهو كافر بالله تبارك وتعالى، إنه مكذب لذلك. فمن الأدلة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي تبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم. وقال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال الله تبارك وتعالى مخبرا أن جميع الرسل جاءوا بإخبار أممهم بالبعث، وأمروهم بالإيمان بالبعث، فما من نبي ولا رسول إلا وقد أنذر قومه البعث، وأخبرهم أن الأجساد والأرواح تبعث يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى عن نوح: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال تعالى عن شعيب: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى مبينا أن ما من رسول إلا وقد أخبر قومه بالبعث، قال الله تعالى في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، هذا الشاهد، يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذه الآية فيها فائدة في آية الزمر، أن الله جل وعلا قال لما ذكر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فجاء بالواو. وأما في الكفار فقال وسيق الذين كفروا ربهم إلى الجنة زمرا، كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بغير الواو. وما المناسبة في ذكر الواو في قول الله عز وجل للمؤمنين وفتحت، ولعدم ذكر الواو في الكفار؟ قال أهل العلم: فائدة ذلك، هذه الواو إشارة إلى البشارة التي تنال أهل الإيمان، وأن هناك مدة يسيرة قبل دخول الجنة يقفون على أعتاب الجنة، وهو ما سيأتي بإذن الله عز وجل نبينه بعروسات الجنة. بعد أن يتجاوز المؤمنون الصراط يبقون فترة عند الجنة يقتص بعضهم من بعضهم لبعض. ولذلك أشار الله عز وجل قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أي أن هناك مدة يقفون فيها الانقصاص. وكذلك فيها الاستبشار والاطمئنان بأنهم جاءوها ثم هم مطمئنين فتحت أبواب الجنة. ولذلك قال بعض أهل العلم هذه الواو تسمى واو الثمانية، أي إشارة إلى فتح أبواب الجنة الثمانية. وأما في حق الكفار فإنهم لا يزالون في خوف وهلع منذ أن بعثوا من قبورهم، ولذلك إذا ما جيء بهم إلى الجنة تفتح إلى النار، تفتح النار مباشرة، إشارة إلى الخوف والفزع، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وليس هناك مدة يقفون عند باب الجهنم كما يبقى المؤمنون عند باب الجنة. وهذه والله أعلم هي الإشارة التي أشار الله عز وجل فيها بحرف الواو. كذلك من أدلة البعث أن الله عز وجل قاس إنبات النبات على إنبات الأجساد، فقالت فكان الله جل وعلا يضرب كثيرا الأمثلة بإحياء النبات على أنه دليل على إحياء الأجساد. ومن ذلك ما قال الله جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. المسألة الثانية: قبل أن تنبت أجساد الموتى وقبل بعثهم من قبورهم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول مطر من السماء قبل نفخة البعث تنبت منه أجساد الموتى، وقد جاء ذلك في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد، أي يسمع النفخ، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي مال بعنقه كأنه يسمع شيء. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأول من يسمعه، أي يسمع النفخ في الصور، رجل يلوط حوض إبله. يلوط بمعنى يصلح ويطين حوض الإبل، مكان الإبل، فيكون أول من يسمع النفخ. قال عليه الصلاة والسلام: فيصعق، ثم يصعق الناس، ثم بعد ذلك يرسل الله مطرا كأنه الطل. وجاء في رواية الطل، قال في رواية أخرى: كأنه مني الرجال، فتنبت منه أجساد الناس، أي في قبورهم. ثم ينفخ فيه أخرى، أي نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون بعد أن نبتت أجسادهم. وأشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك فقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، قال: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. ثم قال تعالى: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وماذا يبقى إذا من أجساد الموتى إذا بليت في قبورهم؟ يفنى من ابن آدم كل شيء من جسده: اللحم والعصب والشعر والجلد والعظام كلها إلا عجب الذنب، فإن الله لا يبنى ومنه يبتدأ الخلق. لذلك جاء في حديث أبي هريرة: ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق، أي يبدأ إنبات الخلق منه، وهو عجب الذنب عظم قال مستدير في أسفل العجز، أي أسفل الظهر، يبقى لا يفنى. وقد يقول قائل أن هناك من الأجساد ما احترقت أو تقطعت أو أصبحت رمادا، نقول إن الله جل وعلا قادر على كل شيء، فهو قادر على بعث هذه الأجساد المتناثرة والبالية والفانية. قد جاء في الحديث أن رجل قال لأولادي: إن أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في الأرض، في شيء في البحر من الرماد وشيء في البر، وقال: إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. ففعلوا به لما مات ما طلب. ثم أوحى الله تبارك وتعالى إلى البر أن اجمع ما فيك، وأوحى إلى البحر أن اجمع ما فيك، فجمعه الله تبارك وتعالى ثم أوقفه بين يدي، قال: ما حملك على ما صنع على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب، فقال: قد غفرت لك وأدخلتك الجنة بسبب هذه الخشية. ولذلك نقول الله جل وعلا قادر على كل شيء، لكن الأصل أن ابن آدم يفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب، إلا الأنبياء ومن وجدت فيهم كرامة ألا تأكلهم الأرض ولا تمسهم الأرض. فإن الأنبياء جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وكذلك وجد من بعض الناس وخاصة بعض الشهداء من حرم الله جل وعلا الأرض أن تمسهم. ومن ذلك ما يذكر في القصة التي شهدها بعض أهل العلم المعاصرين اليوم، ومنهم الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، أنه أصاب سيل المدينة بقرب جبل أحد، فانكشفت بعض الجثث من قتلى أحد، ولذلك جاءت الدولة المباركة دولة السعودية بوضع السور الشهداء بعد ذلك. قال: ووجدوا بعض الصحابة من قتلى أحد ما زال طري البدن ينزف دما. وهذا هو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يبعث يوم القيامة بدمه. بجرحه أنزف دما، النون لون الدم، والريح ريح المسك. المسألة الثالثة، إذا نزل هذا المطر ونبتت منه أجساد الموتى ثم نفخ في الصور نفخة البعث، من أول من يبعث من قبره؟ والجواب عن ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وهذا فيه كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته عند الله، أنه أول من يبعث من قبره. لكن هل موسى عليه السلام يبعث من قبره قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن موسى لم يصعق؟ هذا لا يعلمه أحد حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث الآخر: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون أي يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قل: فلا أدري أكان أي موسى في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله أي من عدم صحقهم، كما في قول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذا يدلنا كما ذكرنا أن هناك مخلوقات تستثنى من الصعق فلا تصعق، أخبر الله جل وعلا: إلا من شاء الله. ومن هؤلاء؟ وذكرنا الخلاف فيهم، وأن الصعق لا ينال من كان في الجنة من الحور والولدان، لأن الجنة لا موت فيها. وأما غيرهم من أهل الأرض فالظاهر والله أعلم أن علم ذلك عند الله، فإن موسى كليم الله، لا يدري محمد عليه الصلاة والسلام هل كان ممن أفاق قبله أو كان ممن لم يصعق. ولذلك إن توقف النبي صلى الله عليه وسلم في موسى فالتوقف في غيرهم باب أولى. بعد ذلك يحشر الناس جميعا ويبعثون من قبورهم، الكافر والمسلم والمنافق، من كان من هذه الأمة ومن جميع الأمم. فيبعث الله تبارك وتعالى الناس من قبورهم من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، من المخلوقات الإنس ومن الجن ومن البهائم، فإن حتى البهائم تبعث. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لا يستثنى من الحشر أحد. وقد بيّنت الأدلة من الكتاب ومن السنة في صفة الحشر، وبيّنت أن البهائم تحشر، كل البهائم منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة تحشر مع الإنس والجن. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما البهائم فجميعها يحشرها الله كما دل عليه الكتاب والسنة. ومن ذلك قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. دل على أن الحشر لكل أحد، ولا شك أن هذا أدعى للخوف، وأدعى لشدة التزاحم، وأدعى للهلع والفزع، ولذلك وأدعى لإظهار كمال عدل الله تبارك وتعالى، حتى أنه يقتص من الشاة الجلحاء ليس لها قرء من الشاة القرناء، ويقتص من البهائم بعضها ببعض في الآخرة، فهذه الشاة لها قرن نطحت الأخرى، تبعث يوم القيامة فتنطحها كما نطحتها في الدنيا. لإظهار كمال عدل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم. وذلك قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وإذا إذا جاءت في اللغة تدل على الوقوع لا ولا بد، إذا يشاء أي لا بد أن يقع ذلك. وعند ذلك بعثت لماذا؟ ما الحكمة من بعث البهائم؟ كما ذكرنا لإظهار كمال العدل، فيؤتى بالبهائم ويقتص من بعضها لبعض لإظهار كمال العدل. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا للبهائم: كوني ترابا، فتكون ترابا. عند ذلك يقول الكافر: أعاذنا الله وإياكم، يا ليتني كنت ترابا. أي يتمنى أن يكون مصيره مصير هذه البهائم لأنها نجت من العذاب. ولذلك هذه المرحلة التي وصل إليها الكفار وتمنوا أن يكونوا بهائم قد تمناها بعض السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الهول والفزع مما يكون في الآخرة. ولذلك جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يا ليتني كنت شجرة تؤكل ثم تلقى روثة. وعمر رضي الله عنه لما جيء إليه لما طعن وهو في مرض موته، جيء إليه وكانوا من عادة السلف أنهم يبشرون المحتضر برحمة الله جل وعلا حتى يموت وهو يحسن الظن بربه. فجاء إليه رجل وقال: قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت دينه وحكمت فعدلت، وأصبح يؤمن عمر ويجعله يحسن الظن بربه. فقال عمر رضي الله عنه: إن من أغررتموه لمغرور، والله لو أن لي ما في الأرض جميعا لافتديت به من هول المطلع. مع أنه بشر بالجنة لكنه يعلم ما يكون من أهوال في القيامة وفي القبر، فتمنى أنه لو يفتدي بجميع ما في الأرض ولا أن ينال هذا الهول وهذا الفزع مما يكون فيه العرض على الله. ولذلك قال بعض السلف: هب أن الله يغفر لك، فماذا تقول إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وأصبح يقررك بهذه الذنوب التي ارتكبتها في حياتك الدنيا؟ فلا شك أيها الأحبة أنها لحظات عصيبة. هذا لو فرض أن الإنسان يغفر له، وما يدريه لعل الله لا يغفر له. والمغفرة ليست بأمر هين، كثير من الناس يذنب ذنبا في الصباح ما يأتيه الظهر أو العصر أو المساء إلا وهو نسي الذنب. لماذا نسي الذنب؟ لأنه اغتر برحمة ربه ومغفرته. وهذا لا شك أنها علامة خطر بأن ينسى الإنسان الذنب، أحصاه الله ونسوه. ولذلك الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ماذا كان ذنبهم؟ كان ذنبهم التسويف. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزوة وأمر كل أحد أن يخرج، فقال أبي بن كعب بن مالك ومن معه: غدا غدا غدا، حتى مضى الجيش ولم يستطع أن يدرك الجيش. فهو لم يعزم على ترك الجهاد لكن ذنبه التسويف، ومع ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا عذر لي، هذا الذنب التسويف. ماذا كانت عقوبته؟ 50 يوما لا يكلم أحد من أهل المدينة، حتى يقول: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أرد علي السلام أم لم يرد علي السلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزواجه أن يعتزلوهم، يعني يأتي مدينة يذهب إلى السوق، يذهب إلى المسجد، يذهب إلى التجارة، يذهب إلى البيت، لا يكلمه أحد، يوم يومين ثلاثة 50 يوما. ثم بعد ذلك جاءت التوبة من الله، فتبين أن التوبة ثمنها عظيم. لا يذنب المسلم ذنبا في الصباح يأتيه ما يأتيه العصر إلا هو فرح مسرور لا يبالي بهذا الذنب. لذلك المرأة الغامدية لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت على نفسها بالزنا وهي متزوجة، فالحد عليها الآن الرجم، ترجم حتى الموت، فجادت بنفسها إلى الله فقالت يا رسول الله طهرني، وكانت حبل حامل من الزنا، فقال عليه الصلاة والسلام اذهبي حتى تضعيه. مضت كم؟ 9 أشهر. طيب 9 أشهر، من من اليوم يذنب فيبقى تبقى حرقة الذنب في قلبه 9 أشهر، لكن حرقة الذنب ما زالت عالقة بها 9 أشهر، والتوبة أمرها خطير، القتل، ستقتل. فجاءت بعد أن وضعته ومعها ابنها فقالت يا رسول الله طهرني، فقال عليه الصلاة والسلام اذهبي حتى تفطمي. والفطام 2 سنين، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهبي الآن خلاص، ما جعل عليها حارس أو رقيب أو حبست أو سجنت، لا اذهبي. بعد 2 سنين جاءت، ما زالت حرقة الذنب في قلبها إلى الآن 2 سنين و9 أشهر، حرقة الذنب في قلبها تريد أن تقتل لله. فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد ورجمت، حتى سبها بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبه، فوالله لقد تابت التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل تجد خيرا من أن جادت بنفسها إلى الله؟ وهذا يدل أيها الأحبة على أن الإنسان يسأل الله التوبة والمغفرة ويخاف من الذنب ويود أن يكون ترابا كحال البهائم، ولا أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى الحساب والسؤال. ولذلك كما قال عمر رضي الله عنه استعدوا لهذا التأهب على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بعد ذلك نذكر ما جاء في صفة الحشر، حشر العباد، بعث الناس من قبورهم، ما هي صفاتهم يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام من صفاتهم أنهم حفاة لا نعال عليهم، وعراة لا ثياب عليهم، وغرلا أي غير مختونين، كما قال الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيد. قالت عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فاستغربت، قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قالت يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ولذلك يبقون هذه المدة حفاة عراة غرلا إلى أن يجتمعوا ويجمع الأولون والآخرون من أنحاء الدنيا، حتى يجتمعون في العرصات، عرصات القيامة، وهي الأرض التي أعدها الله جل وعلا للحساب. فإذا اجتمعوا في عرصات القيامة وساحات القيامة للحساب، واجتمع الأولون والآخرون في هذا المكان، انتظروا مدة ثم بعد ذلك يكسون الثياب، فيكون أول من يكسى إبراهيم الخليل، ثم يكسى الناس أكسية على قدر إيمان تستر عوراتهم. ومما جاء في صفة بعث الناس في القيامة أنهم يبعثون على آخر عمل عملوه في الدنيا، فمن مات ساجدا بعث يوم القيامة ساجد، ومن مات محرما فإنه يبعث يوم القيامة محرما ملبيا. ولذلك جاء في حديث ابن عباس في الرجل الذي سقط على دابته في عرفة فمات، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه، أي لا تجعلوا معه طيب، لأنه الآن في حكم المحرم. ولا تخمروا رأسه، لا يغطى رأسه لأنه محرم. ولذلك من منكم رأى بعض الجنازة في المسجد الحرام في أيام الحج، بعضهم مكفنين في الثياب ورؤوسهم بادية. لماذا؟ لأنه في حكم المحرم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، الناس في خوف وهلع وفزع، ومنهم عاري ومنهم مكسوم الثياب، فيأتي هذا الحاج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والشهيد يبعث يوم القيامة بدمه، فقال عليه الصلاة والسلام لما أشرف على قتل أحد قال أشهد على هؤلاء، أي على شهداء أحد، ما من مجروح جرح في الله إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمى، أي يأتي يوم القيامة وآثار الجرح بادية وهو ينزف دما. اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فإذا أوقفه الله جل وعلا فسأله ماذا بك، فيقول يا ربي فعل بهذا في سبيلك. ولذلك يبعث يوم القيامة على هذا، ولذلك الشهيد لا يغسل حتى تبقى آثار الدم عليه، ويكفن في ثيابه حتى تبقى آثار الدم عليه، يبعث يوم القيامة على هذه الحال. ولذلك من الفوائد ذكر أهل العلم الذي يموت مثلا وهو في حج الفريضة، من مات ولم يحج فإنه يخرج من تركته ويحج عنه من تركته، لأن الحج واجب عليه وقد تركه. طيب من مات في حج الفريضة أثناء الحج مات، هل يقضى عنه الحج؟ لا يقضى عنه الحج. لماذا؟ لأنه ما زال في حكم الحاج، وسيبعث يوم القيامة حاج ملبي، ولذلك لا يقضى عنه حج الفريضة. المسألة السادسة، هذا ما يتعلق بصفة حشر المخلوقات، فماذا يكون في صفات الأرض والجبال وما عليها في يوم القيامة؟ مما جاء في صفة ذلك أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، ويشتد الحر، ويشتد العطش، ويشتد الكرب. قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين. قال الراوي لا أدري، ميل المسافة اللي هو كيلو ونصف تقريبا، أو ميل المكحلة أي العود الذي تكحل به العين، وهذا على أكثر تقدير ميل المسافة، فهي مسافة قريبة جدا. اليوم مسافة من الأرض والشمس تقدر بمئات السنين الضوئية، فما بالك إذا كان بينها قدر ميل، أعاذنا الله وإياكم من هول ذلك اليوم. ويبقى هناك حماهم الله جل وعلا عن هذه الشمس، وحماهم عن حرها، فأظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهم سبعة ذكرهم الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والسبعة المراد بها سبعة أصناف لا سبعة أشخاص، فسبعة أصناف كل من أخذ من هذه الصفة فإنه يظل تحت العرش. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الإمام العادل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل صدق بصدقة بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما توفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إلى غير هؤلاء السبع الذين ذكرهم الله جل وعلا. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، والبقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنها غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، أي كالغمامة تظل صاحبها. وهذا كله مما ورد بحماية هذا الرجل المؤمن من هذه الشمس. وكذلك ما جاء في الصفات إذا دنت الشمس أخذ الناس يعرقون على حسب أعمالهم، فقال عليه الصلاة والسلام: فيكون الناس على قدر أعماله في العرق. فمنهم من يكون أي العرق إلى كعبيه القدم، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه. الحقو هو معقد الإزار، يعني الخصر المكان الذي يربط فيه الإزار. ومنهم من يلجمه العرق الجامة، اللجام الذي يوضع على فم الدابة فيبلغ فيه العرق إلى الفم، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه. ومع ذلك يحصل التغيير والدمار الكوني. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فالبحار تفجر والسماء تتشقق والشمس تكور والقمر يخسف والنجوم تنكدر إذا السماء انفطرت شققت. وقال تعالى: وإذا القبور وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت يومئذ علم النفس ما قدمت وأخرت. وأما المؤمنون فهم في أمن وأمان. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، أي ما يكون يوم القيامة. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأما الكافر والعياذ بالله فيأتي في حال ذلة وصغار. قال تعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي أي يوم القيامة إلى شيء نكر أي منكر، يخافون ينكرون كلهم، خش عن أبصارهم خشيعين ذليلين ينتظرون ماذا يحدث لهم، يخرجون من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر فزيعين، يذهبون يمنة ويسرى لا يدرون أين المصير، يسرعون إلى مصدر الصوت الذي يناديهم كحال الجراد، مهطعين إلى الداع يقول الكافر هذا يوم عسر. ويومئذ يبدل الله جل وعلا الأرض التي يحشر العباد عليها. قال تعالى: يوم أي يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض، ما هي بالأرض التي يعرفونها في الدنيا، والسماوات تبدل، وبرزوا وقفوا لله الواحد القهار. قال عليه الصلاة والسلام في بيان صفة هذه الأرض التي يحشر الناس عليها: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، عفراء أي بيضاء تميل إلى الحمرة، كقرصة النقي أي كالدقيق الأبيض. قال: سهل أو غير ليس فيها معلم لأحد، أي ليس هناك فيها علامة، أرض مستوية. اليوم في علامات الجبال، علامات الطرق، علامات الأنهار، الأشجار، البحار، يوم القيامة الأرض ليس فيها علامة فلا يدري الإنسان أين هو وأين سيذهب. وعن عبد الله مسعود قال: يجاء بأرض كأنها سبيكة فضة أي بيضاء لم يسفك عليها دم ولم تعمل فيها خطيئة، فأول ما يحكم بين الناس فيه بالدماء في الدماء. وهنا جاء في هذا الحد في أثر ابن عباس ابن مسعود وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الصلاة والدماء، في الصلاة لعظم شأنها عند الله. ولذلك جاء في الحديث: إذا صلحت أي الصلاة صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. ولذلك كان السلف إذا أرادوا أن يجلسوا في حلق العلم وأتوا شيخا من الأشياخ أول ما ينظرون إليه صلاة هذا الشيخ، إن كان محافظا عليها لزموا حلقته وجلسوا عنده، قالوا هو لما سواه أحفظ، وإن كان مضيعا أمر الصلاة تركوه وما جلسوا عنده، قال هو لما سواه أضيع. فأول ما يحكم بين الناس في الصلاة. ولذلك حقيقة مما ينبغي أن الناس أن يسألوا عن في إذا أرادوا التزويج أو أرادوا السفر مع أناس أو أرادوا مشاركة في تجارة أو أرادوا أي أمر من الأمور في مشاركة بعضهم لبعض، اليوم الناس يسألون ما منصبه، ما شهادته، ما سيارته. والأولى أن يسأل أول ما يسأل عن صلاته، فإنه إذا حفظ صلاته حفظ ما غيره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحكم بين الناس يوم القيامة الصلاة. وقال والدماء، أي ما يكون بالقصاص والقتل بين الناس، هذا من أول ما يحكم به يوم القيامة. نحن ذكرنا في أسباب عذاب القبر أن من أسباب عذاب القبر، والقبر الآن خطوة أولى للآخرة، في عذاب القبر قال عليه الصلاة والسلام من أسباب القبر إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ما علاقة ذلك في أول مع أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة؟ قال أهل العلم في ذلك علاقة، القبر سبب ووسيلة لما بعده، إن كان منعم في قبره نعم بعد ذلك، إن كان معذب في قبره عذب بعد ذلك. يوم القيامة أول ما يحاسب عليه الصلاة والدماء، في القبر الذي هو وسيلة للآخرة يحاسب كذلك على وسيلة الصلاة ووسيلة الدماء. فالاستنزاه من البول سبب للإخلال في الصلاة، فحوسب عليها في القبر وحوسب على الصلاة في القيامة. النميمة سبب للوقوع بين الناس في القتل أو في الأعراض أو في الأبدان، فلان قال كذا وقال كذا، فالنميمة سبب للوقوع في الدماء، فكانت النميمة يحاسب عليها في قبره لأنها وسيلة إلى الدماء، والغاية التي هي الدماء يحاسب عليها في الآخرة. ولذلك وجد الترابط بين عذاب القبر وعذاب الآخرة. قال بعد ذلك الوقت، قال الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. متى يكون تبدل الأرض وتغيرها؟ قالت عائشة رضي الله عنها وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، سألته عن قول الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض، فأين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام على الصراط. والصراط سيأتينا أنه بعد ذلك، بمعنى أن إذا بعث الناس ووقفوا في القيامة تكون الشفاعة، يكون الحساب، يكون الميزان، ثم بعد ذلك يكون الصراط. فإذا وقف الناس على الصراط عند الصراط، وفي رواية هم في الظلمة دون الجسر، أي الظلمة قبل المرور على الصراط، وهناك ظلمة يأتي الكلام عليها، يومئذ تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. بعد هذه الأهوال ما تكون يوم القيامة ودنو الشمس وعرق الناس على قدر أعمالهم وتبدل الأرض، يقف الناس بعد ذلك مدة الله جل وعلا أعلم بها، فيعطش الناس عطشا شديدا، ويكون الحر والعرق فيهم شديدا، فناسب أن يكون في هذه الفترة وهذه المرحلة الحوض الذي من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، ونذكر الآن شيء من مسائل ما يتعلق في الحوض الذي يرده أهل الإيمان في عرصات القيامة. أولا الحوض، معنى الحوض، الحوض في اللغة هو مجمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء، ومكانه في عرصات القيامة. والعرصة أي الفناء الواسع لا بناء فيه، كما ذكرنا في الأرض بيضاء نقية، بيضاء عفراء نقية. وأهل السنة والجماعة أجمعوا على ثبوت الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، وقد بلغ حد التواتر حتى قال ابن القيم روى أحاديث الحوض 40 صحابيا وأكثرها في الصحيح، وخالف في ذلك المعتزلة والخوارج بناء على أصلهم الفاسد بإنكار كل ما ينافي العقل عندهم. وأول أحاديث الحوض وقالوا هو ما يكون من برد العيش والفرح والسرور في قلوب المؤمنين، لا أنه حوض حقيقي، وهذا لا شك أنه تكذيب لهذا الحوض ولما جاء في صفاته كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبين أنه حوض حقيقي يشرب منه المؤمنون. ولذلك من أنكر الحوض هو أولى بأن يبعد ويطرد ويذاد عن الحوض، كما سيأتي ذلك بإذن الله عز وجل. فمما جاء في صفة الحوض أن الماء مدده ومنبعه، منبع ماء الحوض من الجنة من نهر الكوثر، ولذلك الكوثر هو نهر في الجنة، وهو يصب في حوض الحوض الذي يكون يوم القيامة. ولذلك يصح كما سيأتي إطلاق أن الكوثر هو الحوض باعتبار أن ماء الكوثر يصب في الحوض، وإلا فالكوثر في الجنة والحوض في عرصات القيامة. ما جاء في صفة الكوثر قال عليه الصلاة والسلام هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت أي يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة، الميزابان أحدهما من الذهب والآخر من الورق أي الفضة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أنزلت علي آنفا صورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر أي المقطوع. فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الكوثر؟ فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير. قال عليه حوض، وهذا الشاهد أنه يصب في الحوض في عرصات القيامة، ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب، الآنية يشرب منها الناس بعدد الكواكب. وسمي حوضا لأن الحوض ماءه من ذلك النهر. ولذلك جاء في رواية أتدرون ما الكوثر؟ قال هو حوضي. ومعنى هو حوضي أي أن الكوثر في الجنة يصب في حوضه عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة. ما جاء في صفته كذلك أنه مربع وماؤه أبيض وريحه أطيب من المسك. قال عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر. ونذكر فائدة، كل ما جاء في النصوص مسيرة يوم وليلة، مسيرة شهر، كقول عليه الصلاة والسلام لا يحل للمرأة أن تسافر يوما وليلة، وفي هذا الحديث حوضي مسيرة شهر، هذا كان من تقدير العرب يقدرون المسافة بسير الإبل المعتاد، يعني سير الإبل مسيرة شهر يكون هذا هو طول الحوض. ما بين مكة والمدينة 10 أيام، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم ووصل بعد 10 أيام إلى مكة، ويعني تقريباً مكة ما بين مكة والمدينة 400 كيلو، 10 أيام يعني في اليوم تقطع كم؟ 40 كيلو، يعني هاي مسيرة يوم. فمسيرة شهر 40 في 3 في 30 ها 1200 تقريبا، ما يقارب 1200 كيلو، وهذا الطول والعرض كذلك. قال عليه الصلاة والسلام وزواياه سواء، قول وزواياه سواء هذا يدل على أنه مربع. قال وماءه أبيض من الورق أي من الفضة، وريحه ريح الماء أطيب من ريح المسك، وكيزانه كنجوم السماء، كيزان الآنية يشرب منها. وقد جاء كنجوم السماء أي في الجمال والبهاء، فالنجوم زينة للسماء، إن زينا السماء الدنيا بمصابيح. ويحتمل المعنى أنه كعدد نجوم السماء في الكثرة، يعني إما في البهاء والحسن وإما في الكثرة، وكلاهما دلت عليه الأدلة. قال فمن شرب منه من هذا الماء فلا يظمأ بعده أبدا. وكما ذكرنا طوله شهر وعرضه شهر. قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم إن حوضي أبعد من أيلة أي العقبة بالأردن من عدن، يعني ما بين العقبة في الأردن إلى عدن أبعد من ذلك، وهذا يدل على أنه أكثر من 1200 كيلو. قال وإني لأصد الناس عنه، أو عفوا قبل ذلك لهو أشد بياضا من الثلج، يعني الآن شبه بالثلج وقبله شبه بالورق، وكلاهما يدل على البياض. وأحلى من العسل باللبن، ولآنيتي أكثر من عدد نجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. يعني صاحب الإبل يعرف إبله، فإذا كان في حوض الإبل جاء إبل غير إبله أبعدها وطردها عن إبله. وكذلك عليه الصلاة والسلام يبعد من كان من ليس من أمته من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ترد عليه إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استغرب الصحابة يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ فقال نعم لكم سيمة أي علامة ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. الغرة والتحجين هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس وفي قوائم الفرس في يديه ورجليه، ولذلك يكون علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بياض في أعضاء السجود بسبب الوضوء في الدنيا. ولذلك كل من ليس عليه هذه العلامة أبعده النبي صلى الله عليه وسلم وطرده عنه. المسألة الثالثة، من يطرد عن الحوض؟ صنفان من الناس يطردون من الحوض من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ارتد، فإنه يطرد ويبعد ويذاد عن الحوض. قال عليه الصلاة والسلام يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض أي يبعدون، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم من قهقرة، أي من ارتد من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا في قبل وفاته مؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات عليه الصلاة والسلام لم يعلم بردتهم وكفرهم. فهؤلاء يسألهم، هؤلاء أصحاب يعرفهم، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وكذلك من يبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع، وكل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وعلى رأسهم الخوارج الذين هم من أشد البدع سوءا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، أي أنا أول أسابقكم على الحوض، ولا يرفعن معي رجال منكم يأتون إلى الحوض ثم لا يختلجن دوني أي يطردون، فيقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، والحدث هو البدع. ولذلك قال ابن القيم كلمة جميلة: كل من كان متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرها وكبيرها في الأعمال والأقوال والأخلاق والمنهج والآداب والاعتقاد في كل صغير وكبير، فإنه أولى الناس بأن يرد هذا الحوض الكريم، والناس في ذلك درجات متفاوتة بقدر تفاوتهم في تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحرص المسلم على تطبيق السنن الصغير منها والكبير، فكل وليس فيها صغير، فإن الدين كله دين كامل واحد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس فيه على تفاوتهم في أخذهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: الحوض متى يكون؟ اختلف أهل العلم رحمه الله عن الحوض متى يكون، هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط، أو هو حوض واحد طويل ما قبل الصراط إلى ما بعده، أو هما حوضان؟ كلها أقوال لأهل العلم. فقيل أنه قبل الحوض قبل المرور على الصراط، يعني في هذا الموضع الذي ذكرناه، واستدلوا بأنه يؤخذ بعض من يرد الحوض، من أراد ورود الحوض يبعد ويطرد ويؤخذ إلى النار، وأما بعد الصراط فلا يبقى إلا أهل الإيمان، ولذلك الكفار لا يمرون على الصراط كما سيأتي، والمنافقون يمرون على الصراط ثم يتساقطون في النار، ولا يبقى إلا المؤمنون. فلو قلنا أن الحوض بعد ذلك، كيف يكون بعد الصراط وهناك أناس يؤخذون إلى النار؟ وهذا القول اختاره القرطبي، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والقول الثاني أن الصراط بعد الحوض، وهذا ابن حجر رحمه الله يشير إلى أنه كأنه يميل إليه البخاري رحمه الله، لأنه جعل أحاديث الصراط في الصحيح قبل أحاديث الحوض. والقول الثالث أنه صراط واحد لكنه ممتد، يعني طويل، فمنه ما يكون أول الصراط قبل الصراط، ومنه ما يكون بعد الصراط، وقيل أنهما صراطان، والله أعلم. مسألة الأخيرة ما يتعلق بهذا الصراط ونقف عندها بإذن الله، أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا ترده إلا أمته، وأما باقي الأمم فكل نبي يوم القيامة له حوض ترد عليه أمته، لكن أعظمها وأفضلها وأكثرها ورودا هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي حديث الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا، وإنهم أي الأنبياء يتباهون أيهم أكثر واردة، أي يرد الحوض، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وهذا في الترمذي، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ونقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يؤمننا يوم القيامة من الفزع الأكبر، وأن يجعلنا ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه شربة لا يظمأ منها بعدها أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.